نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو الدرس الثامن إخواني من دروس شرح كتاب الباعث الحديث في شرح مختصر الحديث، اختصار علوم الحديث في علم مصطلح الحديث. ولا زال الكلام موصولا بالنوع الأول من أنواع علم الحديث، وهو الحديث الصحيح. ولا زال المصنف رحمه الله يفرع فروعا عدة حول هذا النوع من أنواع العلم، وهو الأساس وهو القاعدة. ولقد ذكرت مرارا أن من ضبط الحديث الصحيح وحده وتعريفه وقاعدته سهل عليه كل أنواع علم الحديث، لأن الحديث من حيث نسبته إما صحيح وإما ضعيف، فإذا عرف حد الحديث الصحيح وضوابطه وعرفت الأمور الواجب انتفاؤها في حده سهل معرفة الحديث الضعيف بأنواعه، لأن الحديث الضعيف بأنواعه المختلفة هو تلكم الصور التي يجب أن تنسى عن الحديث الصحيح حتى يكون صحيحا. فهذه قاعدة مهمة هي كالأساس في هذا العلم. لذلك أعرج إلى أمر قبل أن أبدأ أشرت إليه مرارا وأشير إليه الساعة، وسأشير إليه في كل ما يخطر بالبال أو عند كل وقت يخطر بالبال لأهميته، وهو رد تلك الدعوة الفاسدة التي يدعيها أقوامه عن فرق علمي مزعوم موهوم في أذهانهم بين منهج الأئمة المتقدمين في علم الحديث بين منهج الأئمة المتأخرين. وهذا كلام ليس قائما بنفسه فضلا عن أن ينقض غيره، والدليل على هذا ما سبق أن أسلفته، وهو أن حد الحديث الصحيح عند المتقدمين والمتأخرين واحد. لو تتبعت حد الحديث الصحيح عند الإمام مسلم سواء في مقدمته أو في تطبيقاته في صحيحه أو في التمييز، سواء نظرت في حد الحديث الصحيح الذي جعله الإمام ابن خزيمة عنوان كتابه وهو من أئمة المتقدمين، أو الإمام البخاري في تطبيقاته في صحيحه أو في تاريخه، فإنك ترى أن الحد واحد لا يختلف ولا يتغاير. نعم، قد يختلف الاجتهاد من حيث التطبيق على هذا الحد على هذا التعريف، لكن أن يختلف التعريف من حيث أصله فلا وألف لا. والمصنف رحمه الله يتطرق إلى مسألة المعلقات التي هي موجودة في الصحيحين. وقد سبق أن عرفنا الحديث المعلق بأنه الحديث الذي حدث من مبتدأ إسناده راو أو أكثر. وأقصد بالمبتدأ الإسناد أي من عند المصنف وليس من عند الصحابي. فإذا حدث من عند الصحابي راو أو أكثر فقد يكون الحديث مرسلا أو منقطعا أو معضلا. ولكن إذا حدث من عند مصنف الكتاب راو فأكثر يسمى حينئذ معلقا. يقول المصنف رحمه الله: وتكلم الشيخ أبو عمرو أي ابن الصلاح على التعليقات الواقعة في صحيح البخاري وفي مسلم أيضا لكنها قليلة، قيل إنها 14 موضعا. يتكلم عن المعلقات التي هي في الصحيحين البخاري ومسلم. قوله لكنها قليلة بالنسبة لمعلقات مسلم كأنه يشير إلى أن المعلقات الواردة في صحيح البخاري كثيرة، وهي في الحقيقة كثيرة، فقد زادت عن عدة مئات بل وصلت إلى الألوف، وصلت إلى أكثر من 1000 المعلقات في صحيح البخاري. نعم بعضها وصله في كتابه في صحيحه نفسه، وبعضها وصله في كتب أخرى خارج الصحيح كالأدب والتاريخ وغيرهما، وبعضها لم يصله في أي من كتبه وإنما وصله الأئمة الآخرون كالمستخرجين على كتابه الإسماعيلي والبرقاني وغيرهما، ومن لم يستخرج على كتابه كأصحاب الكتب والمصنفات والجوامع والمسانيد الكبار وغير هذا كله. لذلك هو أشار إشارة سريعة إلى ما يتعلق بالنسبة لصحيح البخاري، ولنا إليه رجعة إن شاء الله، لكننا نتكلم عن المعلقات في صحيح مسلم لأنها لم تأخذ من أهل العلم المتقدمين تمحيصا وتنقيحا كما أخذته المعلقات الواردة في صحيح الإمام البخاري. قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله معلق لكنها عند قوله لكنها قليلة، قال يعني التي في مسلم بخلاف التي في البخاري فهي كثيرة، حتى كتب الحافظ ابن حجر في تخريجها كتابا سماه تغليق التعليق، ولخصه في مقدمة فتح الباري في 56 صفحة كبيرة، انظر المقدمة صفحة كذا طبعة بولا. أقول تغليق التعليق طبع في 5 مجلدات، مجلد للفهارس و4 مجلدات هي الكتاب. نعم طول الحافظ ابن حجر في الكتاب بأن ساق في كثير من الأحاديث أسانيد الأحاديث منه عن شيوخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان باستطاعته أن يعزوها إلى مصنفيها، لكنه آثر ذكر الأسانيد في كثير منها لما في ذلك من فائدة عظيمة لمن لم يتحصل على الكتب التي نقل عنها ورجع إليها. لذلك العلماء يقولون عن هذه الأمة كما ذكرنا في الدرس الأول أنها أمة الإسناد، لذلك فإن الإسناد في هذه الأمة لا زال إلى الآن، لكنه الآن كما يقال هو للبركة أكثر منه للفائدة العلمية. لماذا؟ لأن الكتب استقرت والمصنفات سلمت والجوامع قد أقرت وعرفت الأحاديث والروايات والأخبار التي فيها بسماعات أهل العلم وعنايتهم وضبطهم لها وعنايتهم بها وما شابه ذلك. لذلك يبقى السند اليوم لبقاء السلسلة متصلة أكثر منه للفائدة العلمية المباشرة. قال الشيخ أحمد شاكر: وأما معلقات مسلم فقد سردها الحافظ العراقي في شرحه لكتاب ابن الصلاة في الصفحة 20 والصفحة 21 طبعة حلب سنة 50 و300 و1000، فرجعها إن شئت. هذا ما يقوله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. ولكن ها هنا فوائد متعلقة بمعلقات مسلم. قد سبق أن ذكرت أن الحافظ ابن حجر ألف تغليق التعليق على صحيح البخاري في 5 مجلدات أو في 4 مجلدات. لماذا؟ لأن أحاديث صحيح البخاري المعلقة كثيرة وكثيرة جدا. وقد وفقني الله تبارك وتعالى لكتابة رسالة في نحو 70 صفحة في وصل معلقات مسلم في صحيحه بعنوان تغليق التعليق على صحيح الإمام مسلم. أوردت الأحاديث المعلقة، أو وهنا مهمة وهنا فائدة مهمة جدا، أو التي توهم أنها معلقة ثم فصلت القول فيها. وبعد أن انتهيت من الرسالة جعلت هناك مبحثا أخيرا بعنوان فوائد ونتائج. جعلت هذه الفوائد والنتائج خاتمة الكتاب، وهي 6 فوائد سأقولها تلخيصا للكتاب أولا لإفادة إخواننا حول ما يتعلق بالمعلقات في صحيح مسلم. ثانيا، الأولى قال أبو علي الجرياني في كتابه تقييد المهمل وتمييز المشكل، وهذا كتاب مخطوط قيد فيه مؤلفه وهو الإمام أبو علي الجياني، وقد رأيت تصحيفا طريفا لاسم المؤلف في بعض الكتب أبو علي الجبائي، وهذا سني أثري وذاك معتزلي جهمي ولا يستوي النفس. أبو علي الجياني هو المحدث الأثري السني الذي له عناية في الصحيحين البخاري ومسلم، بينما أبو علي الجبائي معتزلي جهمي ضال ضلله أهل العلم وأئمة السنة. لأبي علي الجياني كتاب كبير في 2 مجلدين اسمه تقييد المهمل وتمييز المشكل، وهو مخطوط طبعت منه قطعة صغيرة متعلقة بالبخاري، ولو طبع كاملا لجاء في نحو 3 مجلدات كما فوق. تكلم في هذا الكتاب حول الأحاديث التي علقها مسلم في كتابه، فقال بعد سرده الأحاديث: فهذا ما أورده مسلم في كتابه مقطوعا غير متصل به، وذلك 14 موضعا. 14 موضعا هذا هو المشهور في أذهان كثير من الطلاب، بل هذا هو المسطور في كثير من الكتب والتواليس والمصنفات. وقبل أن نناقش ذلك أريد أن أعلق على كلمة وردت في كلامه، وهي قوله: فهذا ما أورده مسلم في كتابه مقطوعا. كلمة مقطوع تستعمل لأحد معنيين ويدل السياق على كل منهما أو على المراد من أي واحدة فيهما. مقطوع تستعمل بمعنى منقطع، أي ليس له إسناد متصل بمعنى ان فيه انقطاعا، سواء كان هذا الانقطاع باول الاسناد فيكون معلقا او في منتصف بسقوط راويين او اكثر فيكون معطلا، او عند تابعي وصحابي فيكون مرسلا، او في وسط السند فيكون منقطعا بالمعنى الاصطلاحي، هذا يسمى منقطعا، ولكن يسميه بعض اهل العلم مقطوعا. والمقطوع ايضا هو ما ورد عن التابعي فمن بعده من قول او فعل او تقرير. فهنا المراد بقوله مقطوعا اي المعنيان؟ المعنى الثاني، اي منقطعا، اي لم يتصل اسناده. واي موضع الذي لم يتصل اسناده؟ هو بداية الاسناد، اي معلق. قلت وتابعه غير واحد من اهل العلم، لذلك ترى في الكتب المؤلفة في المصطلح وبخاصة كتب المعاصرين بل بعض كتب المتأخرين نراهم جميعا يقولون وفي مسلم وفي صحيح مسلم 14 حديثا معلقا. قلت فتعقبه ابن الصلاح في كتابه صيانة صحيح مسلم، للإمام ابن الصلاح كتاب في شرح مسلم سماه صيانة صحيح مسلم، وهذا الكتاب لم يتمه ابن الصلاح أصلا، ثم الذي أتمه لم يوجد منه إلا قطعة صغيرة طبعت في دار الغرب الإسلامي في بيروت في نحو مجيهد اللطيف. يقول وذكر أبو علي فيما عندنا من كتابه في الرابع عشر، أي عند ذكر الحديث في الرابع عشر، حديث ابن عمر أرأيتكم ليلتكم هذه المذكورة في الفضائل، وقد ذكره مرة قبله، فيسقط هذا من العدد، يعني تكرر علي حديث ابن عمر فيسقط هذا من العدد فيصبح العدد كام؟ 13. قال والحديث الثاني الذي هو الحديث الأخير من الكتاب وهو رواية ذكرها مسلم في باب الصلاة على النبي. قال والحديث الثاني يسقط أيضا لكون الجلودي وهو راوي صحيح الإمام مسلم، لكون الجلودي وهو راوية صحيح مسلم رواه عن مسلم موصولا، وهذا موجود في الكتاب، وروايته هي المعتمدة المشهورة، فهي إذن 12 لا 14. هذه الفائدة الأولى، أن هناك حديثين من 14 المشهورة في الأذهان، هناك حديثين يجب أن يسقطا من العدد، الأول لكونه تكرر على من عده، والثاني لكون الجلودي روية صحيح مسلم قد وصله في كتابه عن مسلم فهو في حكم الموصول. الفائدة الثانية أن هذه 12 حديثا مقسمة إلى 3 أقسام، القسم الأول ما علقه هو يعني مسلم ووصله هو أيضا وعدة الأحاديث 5، الأمر الثاني الحمد لله الذي عافانا ما علقه هو ووصله غيره، يعني ما علقه لما مسلم في صحيحه ووصله غيره وهي حديث واحد، الأمر الثالث أو القسم الثالث ما أبهم فيه شيخه، الإمام مسلم يبهم فيه شيخه وعده بعض العلماء معلقا وعدتها 6. إذن 3 أقسام، الفائدة الثانية أن الأحاديث المعلقة في الصحيح 3 أقسام، القسم الأول ما علقه في الصحيح ثم وصله في نفس كتابه هذه 5 أحاديث، والقسم الثاني ما علقه ولم يصله وإنما وصله غيره فهي حديث واحد، والقسم الثالث ما أبهم فيه شيخه فقال حدثني شيخ لي مثلا أو حدثني بعض أشياخنا، هذه عدها بعض أهل العلم معلقات وسيأتي الكلام عليها. فهذه 6 يزاد عليها 5 ويضاف إليهم 1 فهي 12 حديثا. الفائدة الثالثة، جميع الأحاديث التي أوردها العلماء على أنها معلقة في صحيح مسلم جاءت بصيغة الجسم، وليس واحد منها بصيغة التمريض. هذه هي الفائدة الثانية. البخاري هناك أحاديث علقها بصيغة الجسم، هناك أحاديث علقها بصيغة التمريض، ولكل من النوعين معالجة ونظرا عند أهل العلم أو لأهل العلم فيها. أما في مسلم فكلها مجزوم بها. لكن الأحاديث الستة التي أبهم فيها شيوخه، بعض منها أورد صيغة التحديث عن شيوخه المبهمين بصيغة المبني للمجهول، وهي نوع من أنواع صيغة التمريض وليس كذلك، لأن الرواية عن أولئك الشيوخ المبهمة في أسمائهم تقتضي مثل هذا أو مثل هذه الصيغة. فمثلا يقول: حدثت عن فلان، هو ذكر أنه حدث لكنه أبهمه ولم يرد بيانه، فيقول حدثت مبنيا للمجهول، ولكن هذا كما أشرت مما تقتضيه صيغة التمريض وليس فيه أي معنى، عفوا تقتضيه صيغة التحديث بالإبهام وليس فيه أي معنى للتمريض. الأمر الرابع، الفائدة الرابعة، أن جميع هذه الأحاديث وردت موصولة سواء عنده أم عند غيره، بخلاف بعض الروايات الموقوفة أو المرفوعة في صحيح البخاري، حيث لم يجد الحافظ ابن حجر مخرجها أو مخرجها، فقال لم أجده أو لم أعرفه أو لم أقف عليه، وهذا كثير عنده. ولكن شيخنا حفظه الله في مختصره الدقيق لصحيح الإمام البخاري قد وجد عددا من الأحاديث التي تافت الحافظ ابن حجر في عصره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الفائدة الخامسة، أن القسم الأول وهو ما عد معلقا باتفاق، الذي عد معلقا باتفاق أهل العلم، هو القسم الأول الذي صلحنا عليه بالتقسيم الثلاثي، وهو ما علقه ووصله هو نفسه، كل هذا القسم وارد في المتابعات والشواهد. هذا القسم كله وارد في المتابعات والشواهد وليس في الأصول والعمد، وهناك فرق بين المتابعات والشواهد من جهة وبين الأصول المعتمدة التي ليس لها شاهد أو متابع بل هي بنفسها عماد وحدها، هناك فرق بين هذين الصنفين. فقد يتساهل المحدث فيما يروى في المتابعات والشواهد ما يمكن معه التغاضي عنه، ولكن لا يجوز أن يتساهل فيما هو من العمد والأصول والقواعد. أما القسمان الآخران فهكذا وهكذا، بعضها في الأصول وبعضها في الشواهد. الفائدة السادسة، أن الإمام مسلم رحمه الله لم يتجاوز في تعليقه هذه الأحاديث طبقات كثيرة من الإسناد، إنما كانت عن شيوخه أو عن شيوخهم، إما عن شيوخه مباشرة أو عن شيوخ شيوخه، أي عن شيوخهم وهم شيوخ شيوخهم. أقول وهذا يفيد بأن الإسناد يظهر لك قسم كبير منه، بينما في صحيح البخاري ويروى عن النبي كذا، لا إسناد البسطة أحيانا وعن فلان من الصحابة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ليس فقط إلا الصحابة وأحيانا ذكر التابعين. فهناك طبقات الإسناد كلها أحيانا تحدث في صحيح في بعض معلقات صحيح الإمام البخاري. بقي أمر مهم جدا يجب أن نشير إليه، وهو أن الأحاديث الستة التي أبهم فيها شيخه أو شيوخه هذه لا يجوز أن تعد معلقة. فإذا المعلقات في صحيح مسلم ستة. لماذا؟ لأنه هو ذكر الواسطة التي سمع فلم يحدث، لكنه أبهم. عندما يقول حدثني بعض أشياخنا أتى بصيغة ثلث السند، لكنه لم يذكر اسمه فأبهمه، فهذا لا يجوز أن يعد معلقة. فالمعلق ما حدث من مبتدأ إسناده روى أوسط، بينما هنا لم يحدث وإنما أبهم. نعم من حيث الثمرة المبهم كأنما هو محدود، لكن من حيث التفصيل والتأصيل العلمي هذا وجه أو هذا شيء وذاك شيء آخر. بل إننا إذا قلنا إن المعلقات في صحيح مسلم هي حديث واحد لما خطأنا أحد. لماذا؟ لأن الخمسة الأول الإمام مسلم نفسه قد وصلها في صحيحه، بل فيما أذكر الآن قد وصلها بعد روايتها مباشرة في نفس الموضع. فهذه كأنما هي ليست معلقة بل هي موصولة لأنها في نفس الموضع معلقة. ولكن لعموم لفظ التعليق نقول في مسلم ستة أحاديث معلقة، خمسة منها وصلها هو نفسه وواحد منها لم يصلها هو نفسه بل وصلها غيره. ومن فائدة أذكر هذا الحديث الذي لم يصله الإمام مسلم في صحيحه. حتى تكمل الفائدة إن شاء الله، قال الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها فيها، رقم 2288. قال وحدثت عن أبي أسامة وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا أبو أسامة حدثني بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعلها لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. قلت قال أبو عوانة في مستخرجه روى مسلم عن إبراهيم بن سعيد الجوهري عن أبي أسامة فذكر، نقل هذا القول ابن حجر في النكت الضراب ثم تعقبه بقوله ولم أقف في شيء من نسخ مسلم على ما قال، بل جزم بعضهم بأنه ما سمعه من إبراهيم بن سعيد بل إنما سمعه من محمد بن مسيب. قطع لنا بعلو من طريق محمد بن مسيب الأرضياني، وأخرجه البزار في مسنده عن إبراهيم بن سعيد، وأخرجه أبو نعيم في المستخرج من طريق أبي يعلى وأبي عروبة وغيرهما، أي محمد بن مسيب ومحمد بن علي بن حرب عن إبراهيم بن سعيد. قلت ورواه البيهقي في دلائل النبوة كذا، وفي الأسماء والصفات كذا، وابن حبان في صحيحه، وابن عساكر في تاريخ دمشق النسخة المخطوطة، والجياني أبو علي في تقييد المهمل، والذهبي في سير أعلام النبلاء من طرق عن محمد بن المسيب. تحويل أي أن الإسناد ينتقل من شيخ إلى آخر. ورواه البياقي في الدلائل من طريق عمر بن عبد الله بن عمر البحراني تحويل، ورواه البياقي في الدلائل من طريق أحمد بن عمير تحويل، ورواه ابن عساكر من طريق عبد الله بن إسحاق بن أبي مسلم الصفري تحويل، ورواه أبو علي الجياني في تقييد المهمل من طريق أبي بكر البزار تحويل، ورواه ابن حبان في صحيحه عن عمر بن عبد الله الهجري وأحمد بن يوسف وعمر بن سعيد بن سنان تقويل، ورواه ابن عدي في الكامل عن محمد بن أحمد بن حماد، كلهم قالوا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري، وهو الذي علق عنه الإمام مسلم حيث قال ماذا؟ حدثت عن أبي أسامة ومن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري. هو هذا كله ذكر للعلماء الذين رووا الحديث بأسانيدهم واصلين له. وهنا فوائد متعلقة بهذا الحديث. الأولى، قال ابن عدي الكامل بعد روايته هذا الحديث في ترجمة بريد بن عبد الله بن أبي بردة الأشعري، وقد اعتبرت حديثه فلم أرى فيه حديثا ذكره. الله أكبر، هؤلاء هم العلماء، هؤلاء من إذا قيل فيهم علماء هم العلماء. وقد اعتبرت حديثه، أي اعتبرته واستقرأته، سواء في حفظه وعقله وصدره، أو سواء في كتبه ومراجعه ومقادره. فأن يأتي اليوم أحد ليقول صبرت واستقرأت واعتبرت، ثم يكون عنده النقص ما قد رأيت ورأيت، فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه ثالثة الأسماء. العالم عندما يقول اعتبرت وصبرت واستقرأ يكون أهلا لهذه الكلمة، فغالبا لا يقدح في كلامه. بينما رأينا من سود القراطيس، رأينا من سود القرطاس وقذفه في دنيا الناس، يقول صبرت واستقرأت واعتبرت، ثم ينظر في كل ما صبره فلا ينخرب شيء فيه. ولكن العكس بالعكس، بأن لا يصيب في شيء مما ادعاه أنه اعتبره أو صبره أو استقرأه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وقد اعتبرت حديثه فلم أرى فيه حديثا أنكره، وأنكر ما روى هذا الحديث الذي ذكرته. إذا أراد الله بأمة خيرا، لفظ أنكر هنا لا يراد به النكارة الإصطلاحية، ولكن يراد به معنى الغرابة، بدليل ما يأتي. يقول وأنكر ما روى هذا الحديث الذي ذكرته إذا أراد الله بأمة خيرا. وهذا طريق حسن، ورواه ثقات، أو ورواة ثقات. ممكن هذه الكلمة أن تقرأ حسنا وممكن تقرأ حسنا. وهذا طريق حسن، ورواه ثقات، أو ورواة ثقات. وقد أدخله قوم في صحاحهم، يشير إلى من؟ إلى الإمام مسلم، فقد أدخله في صحيحه. وأرجو ألا يكون ببريد هذا بعده. وقوله أيها الإخوة وهذا طريق حسن، يبين لنا أصلا مهما من أصول علم الحديث، وهو الحديث الحسن. فقد نبح أقوام اليوم بإنكار الحديث الحسن، وهذه كلمة مستعجلة لا يقولها طالب علم، فضلا عمن يكتب أو يصنف أو يؤلف. هذا لا يجوز أن يصدر من طالب علم، فضلا عن طالب علم، فضلا عمن يدعي وينتشق بما هو أكثر من ذلك كله. الفائدة الثانية، قال بعض أهل العلم من شيوخنا في تعليق لهم على هذا الحديث، قال هذا الحديث مما وقع في مسلم المعلقة، وهي 14 حديثا، لكن وصله أبو يعلى والحاكم وغيرهما. قل وعلى هذا الكلام تعليقات. الأول، أن هذا كلام مجمل يعلم وجه الصواب فيه بما صدرته من كلام على هذا القسم في الفرق بين الإبهام والتعليق، وقد سبق أن بينا أن المبهمات تختلف عن المعلقات. التعليق الثاني، أنني لم أقف على الحديث بعد بحث في مسند أبي يعلى وفي مستدرك الحاكم. الأمر الثالث، أن عددها 12 حديثا على التفصيل سابق الذكر. ومن سوء التقليد أن بعض من يعنى بالتحقيق في هذا العصر أخذ تعليقة ذلك الشيء كما هي، كما يقال بعجرها وبجرها، فكتبها في كتاب له. قال عند ذكر هذا الحديث: ووصله أبو يعلى والحاكم، مع أن ذلك الشيخ قد أخطأ في الزعم أو في ذلك العاصر، وقد يكون له ما يسوء خطأ، ولكن أن يأتي ذلك الناقل المقلد ثم ينقل ذلك التعليق برمته بخطئه كله، ثم لا يعزو هذا التعليق بل يجعله أنه من فيته فيخطئ تلك الخطيئات والأخطاء كلها، هذه صامة الصامات. ثم يأتي ذلك المتعقب فيقدح بذلك العالم الذي أخذ منه هو تعليقه ذاك بخطئه وصحيح، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الفائدة الثالثة المتعلقة بالحديث نفسه، قال ابن حجر في كتابه النكت على ابن الصلاح: وإبراهيم هذا من شيوخ مسلم، قد سمع منه غير هذا الحديث وأخرج عنه مما سمعه في صحيحه غير هذا مصرحا به، أو مصرحا أي مسلم به. الفائدة الرابعة أن هناك في تاريخ بغداد الجزء السابع صفحة 300 وفي الصفحة 70 بعد 300 فائدة لطيفة في تاريخ بغداد، فلتنظر ولتراجع. هذا ما يتعلق بشيء من معلقات صحيح الإمام مسلم، أحببت أن أذكره ولو أطلت في شيء منها، لأنها قد لا تكون مذكورة في كتاب بصورة الجمع والتنقيح والتحقيق. نرجع إلى كلام الإمام ابن كثير، قال: وحاصل الأمر أن ما علقه البخاري بصيغة الجزم فصحيح إلى من علقه عنه، ثم النظر فيما بعد ذلك. بمعنى أن الإمام البخاري قد يعلق الحديث عن بعض أتباع التابعين، قال مثلا عبد الله بن المبارك او من بعده ثم ياتي بالاسناد، او قال سفيان ثم ياتي برقيه الاسناد. هذا من هنا من حيث صرح الى عند الصحابي يعد صحيحا، لكن من قبل ذلك وهم الذين اهملهم البخاري ولم يصرح بهم وطوى ذكرهم، هم الذين ماذا يجب أن ينظر فيهم. قال: وما كان منها بصيغة التمريض فلا يستفاد منها صحة ولا تنافيها أيضا، ولا تنافيها أي لا يستفاد منها الضعف، لا يستفاد أنها صحيحة وكذلك لا يستفاد أنها ضعيفة أيضا. لماذا؟ سيأتي الآن ما يشعر أو ما يبين ذلك. قال: لأنه قد وقع من ذلك كذلك وهو صحيح، وربما رواه مسلم. هناك بعض الأحاديث علقها الإمام البخاري بصيغة التمريض ولكنها في الكتب الأخرى صحيحة، بل بعضها ربما رواه مسلم. إذن لماذا يعلقها الإمام البخاري بصيغة التمريض؟ ذكر أهل العلم في ذلك أسبابا ووجوها، ذكروا منها أن هذا الحديث قد يكون البخاري اختصره فبتمريض صيغته يشير إلى اختصاره، وقد يكون رواه بالمعنى فبتمريض صيغته يشير إلى ذلك، وقد يكون حضر خلل له في روايته فبتمريض صيغته ينبه إلى ذلك، ولكن ننبه أهل العلم وطلاب العلم. فلا يتمنى أحد أن كل ما علقه البخاري في صحيحه بصيغة التمريض فهو ضعيف، لا، قد يكون هكذا وقد يكون هذا على حسب ما يؤدي إليه البحث والنظر والتنقيب. قال الشيخ أحمد شاكر: صيغة الجزم، قال وروى وجاء وعن، قال النبي مثلا أو قال فلان من العلماء روى فلان جاء عن فلان عن فلان أن فلانا قال، هذه كلها مجزوم بها. أما صيغة التمريض نحو قيل روي روي عن يروى يذكر يقال، هذه كلها صيغ ماذا؟ صيغ تمريض. وهذه الصيغ كما ذكر المؤلف وكما كررت لا يستفاد منها تضعيف الرواية، وكذلك لا يستفاد منها أيضا صحة الرواية من باب أول. قال وما كان من التعليقات صحيحا فليس من نمط الصحيح المسند فيه، لأنه قد وسم كتابه أي سماه بالجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، الجامع المسند الصحيح المختصر في أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه. إذن ما كان في صحيحه مسندا فهو صحيح بطبيعة الحال، وما كان في صحيحه معلقا لكنه صحيح سواء عرفناه من مسلم إذا وصله أو من غير مسلم إذا وصله أي إمام في كتابه وهو صحيح، فإن هذا الصحيح المعلق ليس كالصحيح المسند لصحيحه. نعم هو صحيح لكنهما يتفاوتان من حيث الصحة، فعندما نقول هذا حديث صحيح وعندما نقول ذا هذا حديث حسن، أليس الحسن قسم من أقسام الصحيح؟ بلى. ومع ذلك أيهما أثبت وأصح وأعلى درجة، الصحيح أم الحسن؟ الصحيح. أيهما أثبت وأصح وأعلى؟ الصحيح المروي عن صحابي أو اثنين، أم الحديث الصحيح المروي عن عشرة أو عشرين أو عن مئة كحديث من كذب علي وغيره؟ لا شك أن هذا أعلى درجة وأثبت صحة. قال فإذا قال البخاري قال لنا أو قال لي فلان كذا أو زادني ونحو ذلك فهو متصل عند الأكثر. إذا قال البخاري قال لي فهذا بالتأكيد سنة، أو زادني أو قال لنا هذا كله صيغة من صيغ السماع المباشر. بل أنا أقول قد عد بعض أهل العلم صيغة قال مجردة عن قوله لي، قال فلان إذا قالها البخاري وفلان هذا من شيوخه فهي محمولة على السماع، ولو لم يقل قال لي. يقول الإمام ابن القيم في حديث الملائكة حديث أبي مالك الأشعري الذي علقه البخاري بل وصله البخاري في صحيحه قائلا وقال هشام بن عمار، قال الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان وهشام بن عمار من شيوخ الإمام البخاري الذين سمع عنهم، والبخاري أبعد خلق الله عن التدليس. هذا لفظ الإمام ابن القيم، والبخاري أبعد خلق الله عن التدليس. إذا جاءنا أي راوي في أي إسناد يقول قال فلان أو عن فلان ولو لم يقل حدثني أو أخبرني أو قال لي أو سمعت أو أنبأني، أي راوي ثقة يقول قال فلان أو عن فلان، ثم نرى هذين الراويين متعاصرين، ثم نرى ذلك الشيخ قد سمع منه تلميذه ولو غير هذا الحديث، فإنه يحكم باتصال على مذهب جمهور أهل العلم، وهو الذي انتصر له مسلم في مقدمة صحيحه انتصارا كبيرا جدا. وسيأتي لنا مزيد بحث في هذا في باب العنعنة والاتصال إن شاء الله. إذن ما قال به البخاري قال فلان وفلان هذا شيخه فيحمل على السماع. قال صاحب المتن وهو الإمام ابن كثير وحكى ابن الصلاح عن بعض المغاربة أنه تعليق أيضا، أي الذي قال فيه قال لنا أو قال لي، يذكره للاستشهاد لا للاعتماد، ويكون قد سمعه في المذاكرة. يقول وقد رده ابن الصلاح، فإن الحافظ أبا جعفر بن حمدان قال إذا قال البخاري وقال لي فلان فهو مما سمعه عرضا ومناولة. عرضا هي ما يعرضه التلميذ على شيخه من سماع، والمناولة هي ما يناول الشيخ تلميذه من كتاب أو من مؤلف أو من مسموعات له ليرويها. والمذاكرة هي المجلس الذي يتذاكر فيه أهل الحديث برواياتهم، وكلها لا تخرج عن السماع بشرط المعاصرة، سواء كانت عرضا أو مناولة أو مذاكرة، فكلها بشرط المعاصرة محمولة على السماع، وبخاصة من أمثال البخاري وهم أبعد خلق الله، وهو أبعد عن خلق الله عن التدليس. قال ابن كثير وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي. قال الشيخ أحمد شاكر تعليقا حديث الملاهي هو حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري مرفوعا ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف إلى آخر الحديث. قال الشيخ أحمد شاكر والحر بكسر الحاء المهملة وتخفيف الراء هو الفرج، والمراد استحلال الزنا. وهذه الرواية الصحيحة في جميع نسخ البخاري وغيره، ورواه بعض الناقلين الخز بالخاء والزاي المعجمتين. والخز ما هو؟ الحرير، وهو تصحيح كما قال الحافظ أبو بكر بن العربي، انظر فتح الباري بكذا، وقد أطال في شرح الحديث وفي الكلام على تعليق البخاريية. نرجع إلى صاحب المتن، يقول وأنكر ابن الصلاح على ابن حزم رده حديث الملاهي حيث قال فيه البخاري وقال هشام بن عمار، وقال أي ابن الصلاح أخطأ ابن حزم من وجوه فإنه ثابت من حديث هشام بن عمار، أي رواه غير البخاري عن هشام بن عمار موصولا، بل البخاري نفسه هشام بن عمار شيخه وهو في حكم الموصول، وإن كانت كما يقول ابن الصلاح وإن كانت صورته صورة التعليق، وهو ما رجحه ابن القيم وابن رجب وعدد من جهابذة العلم أنهم قالوا موصول صورته صورة التعليق. قال قلت أي ابن كثير وقد رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وخرجه البرقاني في صحيحه وغير واحد مسندا متصلا إلى هشام بن عمار وشيخه أيضا كما بيناه في كتاب الأحكام، ولله الحمد. وكتاب الأحكام من مؤلفات الإمام ابن كثير التي لا نعلم عنها إلا بمثل ما يعزوه هو رحمه الله إليها كما في مثل هذا المقام. وأما هذا الحديث فهو على صحته لذاته في صحيح البخاري، فإن له شواهد في سنن أبي داود وغيره يجزم الواقف عليها بصحة الحديث وثبوته، وفي هذا القدر كفاية. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.